الكباث، والكباث هو ثمر شجرة الأراك، الأراك الذي يؤخذ منه العود ويستخدم السواك. شجر الأراك هو انتظر أنه شجر صحراوي يعني، ويستخدم عوده كسواك لطبيعة تكوين اليافه، عشان لها الياف، الياف منعزلة واضحة، لما بيستخدم يعني تحسن منه نظافة الفم. له ثمر، المفترض أنه ثمر صحراوي لا يؤكل يعني أساسا لا يؤكل، لكن لما كان الأصحاب رضي الله عنهم في حالات من الجوع ونقص الأموال فكانوا في سفرهم يأكلون، والحديث يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمر الظهران، ومر الظهران قريبا من خيبر كما يقال، نجني الكباثة فقال عليكم بالأسود منه، أي النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يأكلون الثمر قال عليكم بالأسود منه، كأنه على دراية صلى الله عليه وسلم بالنوع الجيد يعني، فإنه أي طب، أي طب بمعنى أطيب، تستخدم أي طب بالياء السابقة وأطيب بسبق الطاء، كما يقال جذبه وجبذه، قال جبذه من ثيابه ومن تلابيبه، جذبه أو جبذه الاثنين صح، الألفاظ تستخدم وقد تكون يعني بمقلوب الحرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه أي طب، فقال رجل يعني أكنت ترعى الغنم؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما يعني اللي بيأكل الأراك ده الذي يعيش في الجبل يمشي في الجبل، فلما النبي عليه الصلاة والسلام يظهر أنه يعرف الجيد من الأجود أو الجيد من الخبيث، يبقى معناها له تجربة وله خبرة في هذا المجال، فيسأل أكنت ترعى الغنم؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، وهل من نبي إلا رعاها؟ ما من نبي إلا ورعى الغنم، وكأنها مقدمة لقيادة الأمم، لأن اللي يصلح في رعاية الغنم يصلح لرعاية الأمم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء يمرنون على رعاية الغنم، ورعاية الغنم معناها شيء من التواضع أولا، ثانيا أنها تحتاج إلى شيء من الحكمة وشيء كثير من الصبر، تحتاج إلى شيء من الحكمة وشيء من الصبر، لأن غنم، وإن كان هذا حديث يقول إن يعني قد يكون الغنم أحسن من بعض الأمم، لكن اللي يرعى الغنم يحتاج إلى صبر شديد، لأن ما كثرة العدد وقد يعني تتشتت الغنم، وفي المرعى بذات المرعى، المرعى الغير يعني الغير مأهول، أو المرعى الغير يعني عامر بالخضرة، الجبل المراعي تكون قد تكون متفرقة وفي أشجار متفرقة، فالغنم يتفرق، طبيعة الغنم يمشي كده في قوافل يعني، فيحتاج إلى شيء من الصبر واليقظة، يقبل تواضع وصبر ويقظة، يبقى متنبه لأن الغنم ممكن تشرد منه، وأيضا يكون يقظا أمينا لأنه قد يأتيه الذئاب أو الثعالب تعتدي على هذه الأغنام، فيحتاج إلى كل هذه الأمور، يحتاج إلى يقظة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى حلم، يحتاج إلى أشياء كثيرة، وأهمها التواضع، لأن قالك قد يرعى الإبل أو يرعى غير ذلك فيركب الإبل، لكن الذي يرعى الغنم لا يجد ما يركبه فيتعب ويصبر على مشقة كثيرة فيها، وفي نفس الوقت تكون نفسه متواضعة، لأن الذي يجد مركبا قد تعلو نفسه وتتعالى. الحديث البيهقي قال إن ذلك كان يوم بدر، يوم جمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان، بكانوا يعني في هذا السفر في هذا التوقيت يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. وهذا الحديث يؤخذ منه أيضا أنه يجوز الإنسان أن يأكل من الشجر الذي لا صاحب له، أشجار اللي موجودة في الجبل أو النخيل اللي تطلع في خارج الحقول مثلا، نسميها احنا المجهل أو المنتور وغيره، ليس لها صاحب، يجوز لكل من يمر بها أن يأكل بها منها، طالما ليست لها حائز محدد يجوز الأكل منها. من هذا الحديث بل ذكر الشارح ابن حجر عليه رحمة الله أن بعض الزهاد كان يفضل الأكل من هذا الشجر من كسب يده، يقول الحجر الربانية الموجودة ليس لها صاحب يأكل منها ويستطيبه يعني يستحله، يقول هذا حلال طيب. الباب التالي باب المضمضة بعد الطعام، المضمضة بعد الطعام، حديث 5034. قال سويد بن النعمان خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فأكلنا، فقام إلى الصلاة أي النبي صلى الله عليه وسلم فتمضمض ومضمضنا ومضمضنا ومضمضنا أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث له بقية من طريق آخر، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء قال فلان الراوي وهي من خيبر على روحة، على روحة يعني مشوار إيه؟ يعني من لما يكون مشوار مثل العصر لحد المغرب والعودة إلى البيوت يعني. دعا بطعام أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أتي إلا بثويق فلكناه وأكلناه. قلنا الثويق بيبقى معمول من دقيق وإيه وأشياء أخرى. ثم دعا بماء فمضمض أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضمضنا معه، ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ، بمعنى أنه اكتفى بالمضمضة لأنه كان على وضوء عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤكد أنه لا يشترط من الطعام وضوء، وإن كان في حديث يقول الوضوء قبل الطعام من السنة الوضوء قبل الطعام وبعده، لكن يقصد به الغسل اليدين، وهذا الحديث يؤكد أن المطلوب المقصود في ذاك الحديث أنه غسل اليدين قبل الطعام وبعده هو الغسل تنظفا، أو الوضوء قبل الطعام وبعده الوضوء معناه تنظفا وليس وضوء الشرعي المشروع للصلاة وللعبادات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما يقول إذا فرغ من طعامه، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه، ماذا يقول إذا فرغ من طعامه؟ طبيعي قال العلماء استحباب الحمد بعد الطعام، وردت في ذلك صيغ مختلفة لا يتعين منها شيء لبطال أحد شراح البخاري، وردت صيغ مختلفة في الحمد بعد الطعام، لكن معنى الحديث معنى الحديث 5037 و 5038 37 عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذه صيغة. حديث ثاني إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا عليه الصلاة والسلام. طبعا رفع مائدة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش له مائدة عالية مرتفعة، يعني ما أكل على إخوان قط زي ما سبق، ما أكل على إخوان يعني ما كانش يحط الأقلية اللي احنا نقول عليها، كان يأكل على الأرض عليه الصلاة والسلام تواضعا. لكن رفعت المائدة ليه الطعام، يعني يطلق على المائدة على كل طعام أو ما يوضع عليه الطعام، ولا يشترط من كل مائدة بمعنى المنضدة والطربيزة. وذلك الرواية الثانية إذا أنا قلت الروايتين مع بعض عشان إذا فرغ من طعام، إذا القصد إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته، يعني حين يفرغ من طعامه ينتهي يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، قريبا من صيغة الرفع بعد الركوع، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هنا الحمد حمدا كثيرا، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. غير مكفي قيل غير محتاج إلى أحد سوى الله، أو أن الله هو الذي يكفي عباده سبحانه وتعالى جل شأنه ولا يحتاج إليهم، لأن لو كان غير مكفي يقصد نفسه المتكلم يبقى معناها غير مكفي من أحد سوى الله، وإذا كان غير مكفي يقصد الله سبحانه وتعالى أي الله غني عن عباده فلا يحتاج إلى من يكفيه، لأنه يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى جل شأنه. وقيل غير مكفي أي أنا غير مكتف ومحتاج لهذا الطعام، فقير إليه يستحضر افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وقال بعضهم غير مكفي يعني محتاج إلى مزيد من فضل الله، محتاج إلى مزيد من فضل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وبعضهم فسر غير مكفي في لا أي الإناء غير مكفي، طبعا ده تفسير إيه يعني قاله أهل العلم، لكن البقية المعاني أرجح إن شاء الله وأفضل. يعني يقول الحمد لله الذي كفانا وضحتها هي وأروانا غير مكفي ولا مكفور، ولا مكفور غير مجحود، عين مجحود، غير مجحود، غير مجحود فضله سبحانه وتعالى جل شأنه، ولا مودع ولا مستغنى عنه، ولا مودع يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى دوام النعمة ودوام الفضل، كما يقول البعض نحن نسأل الحمد لله نسأل المزيد من فضله، الحمد لله نسأل المزيد من فضله، ولا مستغنى عنه ربنا يعني استشعار الافتقار إلى نعمة الله وإلى فضل الله جل وعلا. هناك روايات بصيغ أخرى غير هذه الصيغة، البخاري ذكر هذا الكلام الحمد لله كثيرا طيبا مباركا، كثيرا طيبا مباركا، غير مكفي ولا مودع، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. الثانية غير مكفي ولا مكفور يعني غير مجهود، يعني لكن أورد الشارع رواية عند أبي داود عن أبي سعيد: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. نعم نعم. وريحة وسؤال أقولها، هل يصعب فيه؟ يصعب فيه صعب نحفظ السهلة، ما احنا بنقول السير كلها عشان الواحد كل واحد يختار ما يستسهله يعني. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله كثيرا طيبا مباركا. ولأبي داود والترمذي أيضا من حديث أبي أيوب: الحمد لله الذي أطعمه وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. أطعمه وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، سوغه يعني كده بسهولة ويجمه يتهضم ويفوت العملية يعني. والحمد لله رب العالمين. هناك حديث رواه ابن حبان والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: دعا رجل من الانصار من اهل قباء واهل قباء جاز النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا معه، دعاه عن الطعام، فلما طعم وغسل يده او ادب من اداب زي ما يقول حديثه او يديه قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. طبعا حديث أبو هريرة عشان عمكم أبو هريرة، شايفوكم أبو هريرة، سيدكم أبو هريرة، يعني سريع الحفظ بيحفظ بسرعة فحفظ الكلام ده، لكن هو يعني سبحان الله العظيم وبحمد فيه كلام جامع وجميل، وفي نفس الوقت وزن الكلمات وزن الكلمات يعينه على الحفظ. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا، جاب كل النعم بقى بدأت من هداية الإسلام إلى آخر الطعام، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا، يعني أعطانا ورزقنا، الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه، وده يفسر الرواية الفائتة، غير مودع فضل الله ونعمته وطعامه، ولا مكافئ لأننا نستطيع أن نكافئ يعني نقدر هذه النعمة ونقدر شكرها، ولا مكفور ولا مكفور غير مجحود يعني، ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. يبقى اللي يستحضر صيغة من هذه الصيغ يستسهلها يحفظها، ونسأل الله التوفيق والهداية. عند النسائي حديث جمع بين التسمية في أول الطعام وبين الحمد في آخره عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرب إليه طعامه قرب إليه طعامه يقول بسم الله، فإذا فرغ قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. قال الشارح ابن حجر بيقول لك وسنده صحيح. بسم الله اذا قرب اليه الطعام، اذا وضع امامه الطعام يقول بسم الله، زي ما قلنا تقول بسم الله، وساعه ما تمسك العيش والرغيف تقول بسم الله، تكسر بسم الله، تمسك الملعقه اذا كان تاكل بالملعقه تقول بسم الله، ساعه ما تقعد على الكرسي تقول بسم الله، تقعد على المكان تقول بسم الله، استعن بالله بسم الله. فاذا فرغ اي انتهى من طعامه صلى الله عليه وسلم قال اللهم اطعمت وسقيت واغنيت واقنيت وهديت واحييت واقنيت، اقنيت يعني رزقت مما يقتنى يعني، وهديت واحييت فلك الحمد على ما اعطيت. الواحد يفتكر اي حاجه من هذه المعاني، المهم المعاني تحضر في قلبك، ان الذي اطعم هو الله، والذي سقى هو الله، والذي هدى هو الله، والذي بصر من العمى هو بالله، هو الله سبحانه وتعالى، والذي يسير ويسوغ الطعام هو الله، والذي يعين على اخراجه هو الله سبحانه وتعالى جل شانه، والذي يبارك فيه فينفع صاحبه في بدنه هو الله، والذي اعطى وسقى هو الله. وزي ما قلنا الواحد يمي لما يفتكر حتى بس، فلينظر الانسان الى طعامه، ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. يستحضر هذه المعاني عشان يستحضر فضل الله سبحانه وتعالى، ويستحضر عميق نعمة الله، ويستحضر بعمق نعمة الله، فيكون شاكرا بقلبه قبل أن يقول بلسانه. يعني المعاني لو حضرت في قلبك، قلبك يتحرك بإحساس بفضل الله، وده المطلوب، أن تستشعر الفضل لله سبحانه وتعالى. لما تستشعر الفضل لله قلبك يتعلق بالله، لما تحس بكثير نعم الله قلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وكلما كررت النعم وكررت الفضل الله، كلما تقربت إلى الله، كلما أحببت الله، ودي قمة العبادة، قمة العبادة. باب في البخاري أيضا، باب صحيح ابو هريره، مش سيدنا ابو هريره اللي قلنا عليه السيده، والذي يعني وضع ثوبه فحتى له النبي حتى حفظ العلم. البخاري جاء بعد ذلك بجيل. باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر، فيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر، ويمكن يعني تلمحنا لهذا الحديث سابقا، ان الصائم في مجاهده في نفسه وله اجر، والصائم صابر والصبر اجره عظيم، انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا كان الصائم صابر ويؤجر مع الحرمان من الطعام ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فالطاعم الشاكر بمعنى إن كان مفطرا ويأكل لكن يشكر فله أجر. سبحان الله العظيم بحمده يرزق، وبعدين لما تقول الحمد لله يؤجر يعطيك أجره، ولما تشكر يعني يحمد لك ذلك ويعطيك أجر. شفت الكرم، كرم الله سبحانه وتعالى جل شأنه، أنه يرزق ويقول لك لو تشكر تؤجر، أعطاك رزق تنتفع به، ولما تقول الحمد لله يعطيك أجر، يبدأ من عليك في الدنيا بهذا الرزق ويمن عليك بالآخرة بالأجر. وهو يعني سبحان الله ربنا جل علاه كما نقول دائما، يعطيه الأجر يعني يمن بالفضل ثم يمن بالأجر كي تستشعر أنك في نعيم من الله في دنياك وفي أخراك. وده حال المؤمن، حال المؤمن في دنياه راض سعيد يتقرب إلى الله بكل ما يرزق به، يعني في لقمته في كسوته في شربته في خطوته في حركته يتقرب إلى الله فيكون في معية الله، فيسعد أتم السعادة حين يكون في الآخرة في القرب مقام القرب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. البخاري عنوان بهذا وقال عن أبي هريرة، بيسموه الكلام ده تعليقات، حديث معلق يعني ذكره عن أبي هريرة ولم يذكر سنده، لكن الحاتم في المستدرك النيسابوري له رواية في هذا: إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل أجر مثل مال الصائم الصابر، إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل مال الصائم الصابر. والطاعم سواء نفهمها الذي يطعم يعني بمعنى يأكل ولا ليس صائما، لو لو لو قارن طالما في مقارنة بالصائم يبقى الطاعم معناها الذي يطعم ليس صائما، وقيل الطاعم الذي يجد طعامه، يعني ربنا رزقه عنده ما يتيسر من الرزق فيجد طعامه، طاعم أي عنده طعامه، كما ورد في الحديث: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما حيزت له الدنيا حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب يعني بعض العلماء ساعات يحبكوها يقول لك هل مثلا هل يتساويان في الأجر ولا هو يؤجر كما يؤجر ذلك؟ سبحان الله، إذا قال النبي مثل الصائم الصابر يبقى يعني نعشم ونطمع ونرجو من فضل الله أن يكون الأجر سواء، نقول لك يعني يتساوان في الأجر ولا يؤجر يعطى أجرا، لكن مش شرط أن يكون زي في الأجر. وإحنا ليه نقول كده يعني؟ ليه يعني لماذا نضيق واسعا؟ نرجو من رحمة الله وسعة فضله أنه يعطي الطاعم الشاكر كما يعطي الصائم الصابر. والحمد لله رب العالمين. ذكر ابن حجر رحمه الله رحمة الله تعالى، قال لك العلماء كثيرا ما يقارنون بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وده أبواب كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، والغزالي أشار إلى ذلك. ودائما علماء تربية وكلمة علماء التربية أحب إلينا من كلمة الصوفية، كانت الصوفية لا حرج فيها إن كان فيها التزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني كثير من الناس يعني بيأخذوا الصوفية على أنها سلبية، لا، الصوفية فيهم علماء تربية يعني يتمسكون بالسنة ويهتمون بتربية النفوس البشرية، يعني الصوفية معناها تربية على هدي الإسلام، وده الأصل فيها، يعني الأصل في الصوفية أنها نوع نظام من التربية على هدي النبي، بس يهتم بالجانب العملي أكثر من الجانب العلمي، يعني يهتم بالتربية العملية أكثر من الجانب العلمي. وقد تجد منهم من لا يكون عالما، لكن علماؤهم نحسبهم على خير إن شاء الله، إنما لما شذ بعضهم في بعض الشركيات والعياذ بالله جعل كثير من أهل العلم يتحفظ عند ذكرهم. لكن يقول علماء التربية دائما يقارنوا بين الغني الشاكر والفقير الصابر، يقول لك أيهما أفضل؟ طبعا هو المقارنة كده مطلقة ما تنفعش، يعني غني شاكر وفقير صابر. طيب غني شاكر مزق المال ابتلي بالغنى، ده ممتحن، وانا بلوكم بالشر والخير فتنة، وبلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالابتلاء بمعنى اختبار، زي ما قلنا في درس فات، الواجد مختبر بما يجد، يعني الغني اللي عنده خير محتم ممتحن بما يجد، والفاقد ممتحن حيث حرم، ممتحن بالحرمان. يعني إذا كان واجدا يعني غني وعنده خير، هو مبتلى بهذا، في امتحان برضه، في امتحان، يعني يشكر الله على هذه النعمة ويستخدمها استخداما طيبا كما يحب الله، ويعني بمعنى إن الله إذا رزقه خيرا من مال أو طعام أو كسوة أو مسكن أو دابة أو ولد أو زوجة أو زوجات صالحات، اللي تتبسط أم شيخ، إذا كان رزق هذا ده رزق، فهو ممتحن بهذا، ممتحن يؤدي شكر نعمة الله أو لا. فإذا أدى شكر نعمة الله فهو مؤمن يعني صالح. كذلك الفقير الذي لا يجد ما يكفيه أو يجد كفافا من العيش ويصبر على الحرمان، فلا تطلع إلى غيره ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إيمانه يعني يجعله يعتقد اعتقادا كاملا أن الله لحكمة ضيق عليه في رزق، لحكمة عالية هو لا يعلمها، كونه لا يعلمها ده لا يمنع أن هذا قدره الأفضل والأكرم من الله. زي ما قلنا في الجمعة، طالما الإنسان بيثق في حكمة الله وفي رحمة الله وفي غنى الله وفي قدرة الله، هو قادر أن يرزقك، وحكيم حين قسم لك رزقك، ورحيم لا يعذبك بحرمان، إنما يمتحنك عشان يشوفك عبد ولا مش عبد. المطلوب أن تكون عبدا في الحالين، في السراء وفي الضراء، المطلوب أن تكون عبدا في الحالين، في السراء وفي الضراء. فإن اتسع رزقك فأنت عبد لله، تحمده وتشكره وتستخدم هذه النعمة فيما يحبك، ويظهر أثر نعمة الله عليك. وفي الضراء تصبر لأنك عبد، لأنك عبد. ولذلك لما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث المعروف الذي نكرره، والذي نفسه بيده ما قضى الله قضاء لمؤمن إلا خيرا، ما قضى الله قضاء لمؤمن إلا كان خيرا له، ما قضى الله قضاء لمؤمن إلا كان خيرا له، رواية مسلم، لأن طريق من طرق مسلم، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، من أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له. من الضراء قد يكون مرض، قد يكون جوع، قد يكون حرمان، قد يكون أذى، يصبر، قد يكون تطاول من ناس عليه والعياذ بالله، ودي لا يخلو منها أحد زي ما قلنا. أيا كان، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وهذا هو الإيمان. الإيمان معناها نور في القلب يجعلك تكيف ما نفسك مع واقعك. المؤمن بإيمانه يتكيف مع الواقع، لا يتسخط إذا حرم، ولا يتبطر إذا رزق، لأن البطر يبقى خروج عن دائرة الإيمان. البطر والأشر، وقلنا البطر معناها سوء استخدام النعمة، يبقى عندي نعم كثيرة فعمال إيه يتباهى بيها ويقول أنا جبت واشتريت وعملت وعندي وعندي وعندي، وبعدين يخرج على الناس يتباهى بما عنده، دي المصيبة. والأشر والعياذ بالله جحود النعمة، جحود النعمة، ودي من فتن آخر الزمان. فإذا كان يعني واجدا ليس محروما وعنده الخير، عنده الخير يظهر عليه ذلك بإطعام المسكين واليتيم وإعطاء المحروم، هو ده جهاد الغني. وجهاد الفقير أن يصبر ويثق في فضل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولا ينبغي أن يفهم أن الغنى ككريم للغني ولا الفقر إهانة للفقير. لا ينبغي أن يفهم الإنسان أن الغنى تكريم بمعنى مكافأة ولا الفقر حرمان بمعنى عقوبة، لأن العقوبة والمكافآت في الآخرة، أما في الدنيا الاثنين مبتلين، الفقير مبتلى والغني مبتلى، إن أعطاه ربه فهو ممتحن وإن حرمه فهو ممتحن، لكن الذي يعطيه يحض على أطعام المسكين ويكرم اليتيم، يكرم اليتيم ويحض على أطعام المسكين، والفقير يصبر ولا يجحد ولا يتسخط على حكم الله عنده. نسأل الله نجعلنا شاكرين ذاكرين. يبقى المقارنة بين الغني الشاكر والفقير الصابر ما ينفعش يقول ده أحسن ولا أحسن، كلاهما ممكن يوصل لأعلى الدرجات، ولكن قالوا الفقير أقرب إلى السلامة. سبحان الله، الفقير أقرب إلى السلامة، لأن لا يمكن يتكبر، يتكبر عليه، إذا تكبر يبقى والعياذ بالله ده ضايع. إنما يعني الفقر يميل، الفقير يميل إلى التواضع طبيعي، والفقير ليس عليه مسؤوليات، لأن الغني مسؤول، غنى مسؤولية، إطعام الفقير والمسكين بل والمحروم، وإن وجد من يحتاج في بلد كاملة ولم يتنبه له أهل البلدة كلهم يحاسبون عليه. إن الله جعل في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء، إن الله جعل في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء. فإذا جهد الفقير، معنى إذا لم يجد فيسأل عنه الغني، فإن حسابهم على الله، لأن الله سائلهم عما رزقهم سبحانه وتعالى جل شأنه، معنى الحديث أن يسأل الغني هل أعطيت من غناك، هل جدت بما جاد الله عليك به. يسأل، الغنى مسؤولية، الفقير مسؤولية أقل، الفقير مسؤولية أقل، ولذلك من أهل الجنة عفيف متعفف ذو عيال. أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة، الأول يا أبا قش ينام في النهار شوية، بدل ما ربع ساعة في النهار نعم، بس يدور عليك ملكات في الجنة. أولهم إيه؟ بنور عليك، نبه معك حاجة مطلوبة. أهل الجنة ثلاثة، قال وأهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط موفق، يعني واحد في موقع المسؤولية يؤديها بالعدل، وموفق يعلم شريعة الله كيف ينفذ وكيف يقوم بمسؤوليات، يعني ذو سلطان. نقول السلطان سواء الحاكم العام على المسلمين أو الحاكم الخاص في الحي في البلد في الأسرة في الإدارة في القسم في الفصل في أي حاجة، ذو سلطان المقصود الموفق. الجامع، إمام الجامع ورئيس الجامع، الجامع ذو سلطان المقصود الموفق. كان رجل رقيق القلب رحيم بكل ذي قربة ومسلم، رجل رقيق القلب رحيم بكل ذي قربة ومسلم، طبعا مؤمن برضه ممكن يكون مسؤول، لكن رقيق القلب رحيم بكل ذي قربة ومسلم. والثالث اللي هو ايه؟ عفيف متعفف ذو عيال، عفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة، عياذ بالله، الخائن الشنظير غليظ القلب يعني والعياذ بالله، متعلق بالدنيا والرعاع، التبع الذين فيهم فيكم تبع، الذين لا يألون مالا ولا جهدا ولا أهلا والعياذ بالله، وذكر الكذاب وذكر كذا وكذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والتحقيق عند أهل الحذق أو العلم ألا يجاب بجواب كلي هل الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، لأن كل يختلف بحسب حاله وبحسب الأشخاص وبحسب النفوس. يعني نعم، عند الاستواء من كل جهة